هنا صوت أمريكا. تحدث بالإنجليزية. أيها الأصدقاء، مرحبا بكم. كيف حالكم اليوم؟ Hello. How are you today? سنتحدث في درس اليوم عن نوع خاص من الضمائر. ولكي تعرفوا كيف تستخدم هذه الضمائر، استمعوا إلى المحادثة التالية. لقد تقابل أحمد وتشارلز في مقصف الجامعة، وراح أحمد يبلغ تشارلز بما فعله أثناء الصباح. استمعوا الآن. Did you find the science building? Yes, I found it. And did you meet your teachers? Well, I met one of them. I met Mr. Brown. I talked with him for an hour. And did you buy your books? Yes, I bought them a while ago. Are you ready for some coffee? Yes, I'd like some. I'm tired. استمعوا الآن إلى ترجمة لهذه المحادثة بالعربية. لقد سأل تشارلز: هل عثرت على مبنى قسم العلوم؟ فأجاب أحمد: نعم، عثرت عليه. فسأله تشارلز: وهل قابلت أساتذتك؟ ورد أحمد: حسنا، قابلت واحدا منهم، قابلت المستر براون وتحدثت معه لمدة ساعة. فعاد تشارلز يسأل: وهل اشتريت كتبك؟ فأجاب أحمد: نعم، اشتريتها قبل قليل. وسأله تشارلز: هل أنت مستعد لتناول شيء من القهوة؟ فقال أحمد: نعم، أود أن أتناول شيئا من القهوة، إنني متعب. والآن استمعوا إلى المحادثة بالإنجليزية مرة أخرى، ورددوا كل جملة بعد تشارلز وأحمد، وحاولوا دائما أن تقلدوا طريقة نطق الكلمات قدر استطاعتكم. استمعوا الآن ورددوا. Did you find the science building? Yes, I found it. And did you meet your teachers? Well, I met one of them. I met Mr. Brown. I talked with him for an hour. And did you buy your books? Yes, I bought them a while ago. Are you ready for some coffee? Yes, I'd like some. I'm tired. الآن استمعوا مرة أخرى إلى المحادثة بالإنجليزية بسرعة المحادثة العادية. Did you find the science building? Yes, I found it. And did you meet your teachers? Well, I met one of them. I met Mr. Brown. I talked with him for an hour. And did you buy your books? Yes, I bought them a while ago. Are you ready for some coffee? Yes, I'd like some. I'm tired. سنتحدث اليوم عن الضمائر المسندة، أي التي تحل محل المفعول به وتتبع هذه الضمائر الفعل في الجملة. وتدل الضمائر المسندة على الشيء أو الشخص الذي وقع عليه الفعل. في المحادثة سأل تشارلز: هل اشتريت كتبك؟ ورد أحمد: نعم، اشتريتها. والضمير ها في العبارة الأخيرة يدل على الشيء الذي اشتراه أحمد. استمعوا الآن إلى تشارلز وأحمد في جمل يستخدمان فيها الضمائر المسندة. رددوا أولا الضمير المسند وراءهما، ثم استمعوا إلى الجمل ورددوها. Me. Will you help me? Did you see me yesterday? Jerry knows me. You. I'll help you. I didn't see you yesterday. Jim doesn't know you. Him. We'll help Jerry. We'll help him. We didn't see him yesterday. Mr. Thomas doesn't know him. Her. We'll help Ruth. We'll help her. I didn't see her yesterday. Mr. Thomas doesn't know her. It. Did you find my book? Did you find it? We'll look for it. The children took it. Us. Will you visit Jim and me? Will you visit us? Mr. Thomas doesn't know us. You didn't see us last night. Them. We're going to see Mr. and Mrs. Brown. We're going to see them. You don't know them. Them. Did you see my books? Did you see them? We'll find them. I left them here yesterday. الآن استمعوا إلى الجمل التالية ورددوها وراء تشارلز وأحمد. سيقول تشارلز الجملة مستخدما اسما محل المسند وهو المفعول به في الجملة، وسيردد أحمد الجملة ذاتها مستخدما ضمير المسند بدلا من الاسم. استمعوا الآن ورددوا وراءهما. Mr. Brown likes Ahmed. Mr. Brown likes him. I don't know Anne. I don't know her. I found the book. I found it. We saw you and Jim last night. We saw you last night. Ruth is visiting the Browns. Ruth is visiting them. He's going to read his letters. He's going to read them. Please help Ahmed and me. Please help us. حسن، الآن استمعوا إلى هذه الأسئلة والأجوبة ورددوها وراء تشارلز وأحمد. Did you meet those people? No, I didn't meet them. Will you stay with Ruth and me? Yes, I'll stay with you. Do you like Jerry? Yes, I like him. Are you helping Anne? Yes, I'm helping her. Do you see my gloves? Yes, I see them. Did you visit the Browns? Yes, I visited them. Who took my coat? Ruth took it. Does Jim live near you? Yes, he lives near me. هذا حسن. قبل أن نختتم درس اليوم، أود أن أعرفكم على عبارة كثيرا ما تستخدم في المحادثة الإنجليزية. إنها تستخدم عندما تسأل شخصا عما إذا كان يود شيئا. هذه العبارة هي Would you like? Would you like to sit down? Would you like to take a walk? والجواب بالإثبات عن هذه الأسئلة يكون Yes, I would. فلنتدرب الآن على استخدام هذه العبارة في جمل قصيرة. استمعوا ورددوا. Would you like to sit down? Yes, I would. Would Jim like to come in? Yes, he would. Would Ruth like to sit here? Yes, she would. Would the Browns like to stay here? Yes, they would. Would you and Jerry like to come in? Yes, we would. هذا حسن، وسوف تستمعون إلى المزيد عن عبارة Would like في الدرس القادم. فلا تنسوا أن تستمعوا إلينا، وحتى نلتقي في درسنا القادم، استودعكم الله. Goodbye. Goodbye.